لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في لقاء يتجدد مع يا رب، نستكمل الحديث حول الأمانات والشعار الذي رفعناه أعطي كل ذي حق حقه. تكلمنا عن أمانة، الأمانة لله سبحانه وتعالى، الأمانة، أمانة الحديث، أمانة الأزواج، أمانة الأبناء. واليوم نستكمل الحديث عن أنواع الأمانات، وهي أمانة العمل. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الأعمال هذه ليست فقط العبادات، ولكن أي عمل يتولى أمره المسلم يعرض على الله سبحانه وتعالى ويحاسبه عليه. فمن كان منا في عمل اجتماعي أو في عمل تعليمي أو في عمل اقتصادي، سياسي، خيري، إعلامي، أيا كان المجال، هو هذا المجال أمانة. فيجب أن نتذكر دائما الله سبحانه وتعالى ونحن نؤدي هذه الأعمال، ونحتاج إلى رقابة ذاتية من داخل أنفسنا، رقابة الدين والإيمان، ولا نحتاج معها إلى رقابة الإدارة العليا ولا تطبيق القانون ولا نظام الخصومات، ولكن العمل هذا نؤديه لأنه علاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمانة العمل، إذ قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقن هذا العمل الذي وكل به. من أنواع الأمانات أمانة النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ويقول في آية أخرى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه أمور أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، استودعها عندنا، هي أمانة، لذلك سنسأل عنها يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما انتفع به. والآيات القرآنية تذكر، والأحاديث النبوية الشريفة، أن العمر أمانة. فيما قضينا هذا العمر؟ هذا الشباب، مرحلة الشباب الذي يعيشها الإنسان، فيما أثنى هذه المرحلة؟ وهنا أقف لأوجه حديثي للفئة الشبابية. يا شباب، هل تفكرتم بالأوقات التي تضيع من العمر؟ تضيع وأنتم تنتقلون في الأسواق دون حاجة، سوى التطفل على الخلق والتحرش بالآخرين. هل تذكرتم كم من الفروض ضاعت عليكم لانشغالكم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ كم من الأعمال ومن الواجبات تركتموها لإنجاز أمور لا تنفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ وحتى العلم الذي تعلمناه هو أمانة، سنسأل عنه يوم القيامة: ماذا عملنا بهذا العلم؟ وهل نفعنا به أنفسنا؟ وهل نفعنا الآخرين؟ ولذلك كلما أحسن الإنسان إلى نفسه بالدنيا، هذا أفضل له قبل أن يقف يوم القيامة ويسأل، وتسأل نفسه، تسأل هذه الجوارح، جوارح الإنسان، لأن مسؤول عنها يوم القيامة. ولماذا تسأل هذه الجوارح؟ لأنها فطرت على طاعة الله سبحانه وتعالى، فطرت على العبودية لله، ولو تركناها لبقيت على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الاستسلام لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى تركها عندنا أمانة. ولذا من سخر هذه الجوارح لغير ما فطرت عليه فقد ظلمها، ظلمها وضيع الأمانة. ولذا يأتي بها الله سبحانه وتعالى هذه الجوارح يوم القيامة لتشهد على هذا الظلم وعلى هذا التقصير. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تشهد، هي تشهد علينا. ولنقف الآن على هذه الحواس، فننظر في البداية أمانة اللسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا الإيمان بالله عز وجل والإيمان بموقف العرض يوم القيامة يجعلنا حين نريد أن نتكلم أما أن نقول خير أو أن نصمت، لأن هناك مشكلة في الأمر أن نحن إن تكلمنا بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى أخلينا بالإيمان وعرضنا نفسنا إلى زيادة سؤال يوم القيامة. ولذلك علينا أن نتحرى الصدق في الحديث، في حديثنا مع الآخرين، وعدم الخوف في أعراض الناس، أن نحفظ ألسنتنا من الوقوع في الغيبة، في النميمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأل معاذ، يقول صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال معاذ: قلت يا رسول الله، أو أن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم هناك البصر أمانة، يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويقول الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن. فالبصر أمانة ونعمة، هناك من يفتقدها، نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، لنزداد بها علم، لنزداد بها إيمان، وأجر الله سبحانه وتعالى أمام هذا العين الكثير من الآلاء، لننظر ولنوسع أبصارنا بعظمتها، بالجمال حولنا، الجمال الذي في الكون، الجمال الذي في خلق الإنسان، الجمال الذي في آيات القرآن، الجمال في النبات، الجمال في خلق الله سبحانه وتعالى في أعماق البحار، جمال الطفولة أمامنا التي نراها، جمال في كل مكان. أين نحن من كل هذا، من كل ما يستدعي النظر والتأمل؟ لماذا نصرف هذا النظر إلى غير ما أراد الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. نعم وآلاء، أمور كثيرة الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن الكريم حتى نستخدم هذه النعمة، نعمة البصر، أن ننظر ونتأمل ونتفكر ونتدبر. لماذا نصرف البصر للنظر إلى ما حرم الله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى فطر هذه العين كغيرها من الجوارح على الاستسلام له وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا نحن نجبرها ونحن نخرجها عما فطرها الله سبحانه وتعالى عليه، ونكون بذلك قد ضيعنا أمانة النظر؟ يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولنا من قصص القرآن الكريم عبر ومواقف في كيف يستخدم الإنسان هذه النعمة. في قصص الأنبياء لنا قدوة حسنة، لننظر إلى أمانة سيدنا موسى عليه السلام في الآية الكريمة. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لماذا قالت هذه العبارة؟ لأنها نظرت ووجدت هذه الأمانة متمثلة في أخلاق سيدنا موسى عليه السلام، من أنه حافظ عليها طوال الطريق ولم ينظر إليها أي نظرة محرمة. أين الشباب اليوم من هذا الخلق؟ أين الفتاة؟ الكل ينظر إلى الآخر نظرة والله لا تقوى فيها ولا عفة، نظرات أحيانا تخدش الحياء وتدعو والعياذ بالله إلى الفحش. يا رب يا رب، اصف أنظار شباب المسلمين عن الحرام وحدهم إلى الحلال. يا رب، وأعنا على حفظ أبصارنا وسخرها لكل ما يرضيك. والسمع أمانة، فيجب أن لا نسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نصم الآذان عن أن نستمع إلى ما يغضب الله عز وجل. يجب أن نمتنع عن الاستماع إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى البهتان. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونختم بأمانة بلاد الإسلام. هناك من ينسى وهو في عيشه آمن مطمئن، لديه المأوى والطعام والشراب، ينسى ولا يتذكر أن هناك من أهل الإسلام من هو جائع، من هو مشرد، من هو مريض، من هو خائف. ماذا قدم لهم؟ لماذا ساعدهم؟ كيف ساندهم؟ كيف أعانهم على الدفاع عن أرضهم؟ وكيف رد لهم من حقوق؟ وأخص بذلك المسجد الأقصى. إنه ليس قضية شعب، المسجد الأقصى ليس قضية الشعب الفلسطيني وحده، وما يحدث الآن فيه من انتهاكات وظلم ليس قضية الشعب بعينه، إنها قضية المسلمين في كل مكان. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم مكانة المسجد الأقصى حين قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. إن المسجد الأقصى لهو من الأمانات التي سنسأل عنها يوم القيامة. ماذا قدمنا للحفاظ عليه؟ ماذا فرجنا من كرب أهله، أهل الأقصى؟ إخواننا هناك ليس لهم بعد الله تعالى إلا نحن، إخوانهم في الدين، إخوانهم في ديار الإسلام. ولذلك نقول وندعو: يا رب فرج كرب أحبتنا في القدس، واجعل يا ربنا هم تحرير المسجد الأقصى في قلب كل فرد في الأمة. وختاما أقول: يا رب اجعلنا من أهل الإيمان وممن يحفظون الأمانات في الدنيا، وارزقنا بحق حفظها شهادة حق ترفعنا بها وترفع بها درجتنا يوم القيامة. وألقاكم مع نداء الحبيب: يا رب. Thank you.